وهم لا يخلصون. فهذا معنى البراءة، فإن عبادتهم لله غير مقبولة لأنها خالطها الشرك. وقال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه: قال تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وقال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، إلى آخر الآيات. وقال في هذه الآية الكريمة: ونحن له مخلصون، أي نحن براء منكم كما أنتم براء منا. ونحن له مخلصون، أي في العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم في دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم، إما اليهودية والنصرانية. فقال: قل أأنتم أعلم أم الله؟ ولا شك أن الله أعلم، يعني بل الله أعلم، وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى، كما قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وأما قوله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، قال الحسن البصري: كانوا يقرؤون في كتاب الله الذي أتاهم أن الدين الإسلام، وأن محمد رسول الله، وأن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا براء من اليهود والنصرانية، فشهد الله بذلك وأقروا على أنفسهم لله، فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. وهذا يشمل طائفة منهم لأنهم فعلا كتموا الشهادة، وقد يكون بعضهم ملبس عليه ما يعلم الحق، لكن بعضهم كان يعرف الحق وهو يكتم الشهادة، وهذا ديدنهم. وخاصة وكما مر معنا سابقا أن النصارى يعرفون ذلك كما في حديث هرقل، وأن اليهود يعرفون ذلك كما في قصة عبد الله بن سلام لما كانوا يغطون ما في التوراة. فهم قوم بهت يعرفون الحق ويكتبون الشهادة. وما الله بغافل عما تعملون تهديد ووعيد شديد، أي علمه محيط بعملكم وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أمة قد خلت، أي قد مضت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، أي لهم أعمالهم ولكم أعمالكم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا منهج مهم جدا، وهو أن البحث في الأمم السابقة والبحث في أعمال السابقين وإذكاء الخصومات لأجل ذلك من السفة، فهذا لهم أعمالهم. مثال ذلك الآن ما يثور كثيرا ويثيره بعض الذين يتشيعون، وتجدهم يعني يقاتلون الناس ويبحثون: هل معاوية كان مخطئ؟ هل الحسين ومن معه كان على خطأ؟ هل فلان كان على خطأ؟ وهذا من الجهل العظيم، ما كلفك الله ذلك. ولا أمة قد خلت لها أعمالها، وأنت ما شأنك؟ ولن تسأل عنهم يوم القيامة، لن تسأل عن التاريخ يوم القيامة ويقال لك: ما تقول في فلان وما تقول في فلان؟ ولن يعرض عليك كشف أسماء الناس ويقال لك: هل هذا من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فالبحث عن أعمال السابقين من السفه والضياع. فكم نرى من كثير من الناس يقيمون الخصومات والمجادلات والقتال والتنافر على أعمال علان وفلان ونحو ذلك، وكل هذا لا وزن له، وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الخصومات وعن مثل هذا الشقاق. وكل خلاف، يقول العلماء، وكل خلاف لا ينبني عليه عمل فالبحث فيه من الجهل، يعني قضية لا ينبني عليها لا عمل ولا اعتقاد، فلماذا تبحث فيها؟ ولماذا تقاتل نفسك؟ تجد بعض الناس الآن في صراع، مثلا هل هارون الرشيد كان من الزهاد العباد الصالحين أم كان من الأمراء الظلمة الذين يأكلون بيت مال المسلمين ويفعلون؟ فتجد هذا يجادل وهذا يجادل، فشخص يأتي ويقول ثبت أنه كان يحج عاما ويغزو عاما، وشخص آخر يأتي ويقول ثبت أنه لعب في أموال بيت المسلمين وأعطى زوجته زبيدة من الأموال الطائلة ما فعلت وفعلت، وإلى غير ذلك. وهذه قضية تاريخية انتهت، فإذا انبنى عليها قتال، وهذا لا يمنع من الاستفادة من عبر التاريخ وقراءة التاريخ، لكن أن يؤدي للخصومات والشقاق فهذا ما لا ينبغي أن يفعله طالب العلم. ولا تسألون عما كانوا يعملون، هذا المنهج، ولا تسألون عما كانوا يعملون، لن تسأل عن عمله ما دام أنه قد أفضى إلى الله عز وجل فأنت غير مكلف بالبحث فيه ولا تسأل عن عمله. وليس يغني عنكم انتسابكم إليهم من غير متابعة منكم لهم، ولا تغتروا بمجرد النسبة لهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله الذي بعث مبشرين ومنذرين. فإنك تجد كثير من الناس ربما يعني يقاتل وربما يجتهد لإثبات انتسابه بأنه سيد أو من أهل البيت أو نحو ذلك، ولا حرج في تحقيق الأنساب تحقيقا صحيحا لا حرج، لكن لا يرد في ذهنه أن هذا بمجرده يدخله الجنة، فإنه إن لم يكن على مثل أعمال من سبقوا من الصالحين من الصلاح فلا ينفعه ذلك شيء. وأقرب مثال على ذلك عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينتفع بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقصد به أبو لهب الذي قال الله عز وجل فيه تبت يدا أبي لهب وتب. ثم قال فإنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بسائر الرسل، يعني لو قلنا الآن إن اليهود يكفرون بموسى كلام صحيح، ولو قلنا إن النصارى يكفرون بعيسى كلام صحيح، لأن من كذب محمد فقد كذب أولئك، فمن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر معارضات اليهود والنصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الملة والشريعة وعلى النبوة، ذكر معارضة لهم أخرى في تحويل القبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بداية الإسلام إلى بيت المقدس، ثم بعد أن هاجر إلى المدينة مكث يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا، فأمره الله تبارك وتعالى أن يتحول إلى الكعبة وأن يصلي إلى الكعبة، فأثار اليهود والنصارى معارضة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا غير قبلته؟ وهل كان قبل ذلك على ضلال ثم اهتدى؟ وهذا من جهلهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يأمره الله تبارك وتعالى به، وأن الله له حكمة في كل أمر يأمر به نبيه، ولأجل ذلك لا يعترض مثل هذا الاعتراض إلا سفيه. وقد ذكرهم الله تبارك وتعالى باسم السفهاء، فقال عز وجل سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: المراد بالسفهاء ها هنا مشرك العرب، المراد بالسفهاء هنا مشرك العرب، وقيل أحبار يهود، وقيل المنافقون، والآية عامة في هؤلاء كلهم، لأن هؤلاء جميعا اعترضوا وكانوا يتلمسون أي شيء يطعنون به برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا هذا التحول في القبلة، ظنوا أن هذا مغمز يغمزون به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشملهم اسم السفهاء. وروى البخاري عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، شك من الراوي، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه أن تكون قبلته نحو البيت. لماذا؟ لأنه قد استقر عنده صلى الله عليه وسلم أن الكعبة أفضل من بيت المقدس، بدليل أن الصلاة في الكعبة في مسجد الكعبة 100,000 صلاة، فكان يعجبه أن يتوجه إلى الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، يعني صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلاة بعد تحويل القبلة هي صلاة العصر، فصلاها إلى جهة الكعبة، ثم هذا الرجل الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم مر على جمع من الصحابة وهم راكعون، قيل في قباء وقيل في المسجد المسمى الآن مسجد القبلتين، فقال هذا الرجل: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وهذا من الفقه العظيم، يعني ما استمروا في صلاتهم ثم سألوه ماذا تقول، ويدل على فقه عظيم، ويدل على قبول خبر الواحد في أركان الإسلام، فالصلاة ركن من أركان الإسلام، ومع هذا قبلوا فيها خبر الواحد، فهو مقبول في الواحد العدل، إذا جاء بخبر صحيح فإنه مقبول. وهذا أيضا من قوة استجابتهم لله تبارك وتعالى، فهم كانوا يصلون على أمر سابقا وهو الصلاة إلى بيت المقدس، فلما شهد الصحابي استداروا إلى جهة الكعبة وأكملوا صلاتهم. ويفعل ذلك الرجل الذي يصلي إلى غير القبلة، فلو أن رجل اجتهد وصلى إلى غير القبلة، فجاءه رجل وقال له: أشهد أن القبلة عنك يسار أو عنك يمين، وهو ثقة عنده، فإنه يستدير في صلاته، وصلاته الأولى لا تبطل لأنه قد اجتهد وفعل ما أمكنه. فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندري ما نقول فيهم، يعني بعض الناس شكوا وهذا الشك لا مبرر له، لكن بعض الناس تأتي خواطر، لأن هؤلاء الذين قتلوا من الصحابة وكانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس فهم على أمر الله القديم فلا حرج في ذلك، لكن بعض الناس قال ما ندري، يعني صلاتهم ما كانت مقبولة، فأزال الله عز وجل هذه الخواطر التي وردت عند بعض الناس بقوله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. والمراد ليضيع صلاتكم، لكنه عبر عن الصلاة بالإيمان، وهذا يدل على أهمية شأن الصلاة حتى أطلق عليها الإيمان، فإنها إذا زالت بالكلية زال الإيمان، كما أفتى بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. فكونه سمى الصلاة إيمان دل على أن من ضيع الصلاة فقد ضيع الإيمان. ورواه مسلم أيضا، يعني رواه البخاري ورواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان يحب أن يوجه نحو الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: فوجه نحو الكعبة. وقال السفهاء من الناس وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأنزل الله: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني وما شأنكم أنتم؟ الله عز وجل يفعل ما يريد، وله المشرق والمغرب وله الأمكنة جميعا والجهاد جميعا، فهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ودل على أن الصلاة إلى بيتي إلى الكعبة هي صراط مستقيم، وهي قبلة مباركة موافقة لما أراد الله عز وجل. وقد جاء في هذا الباب حديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فيكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس، وهذا ليس دائما، وإنما كان يتحين إذا كان في جهة جنوب الكعبة، يتحين أنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس من حبه للتوجه للكعبة، لكنه لو كان في جهة شمال الكعبة فإن هذا لا يتأتى أبدا، لا يتأتى له ذلك. لكن هنا يخبر الراوي عما كان يحرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يكون جنوب الكعبة. فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، لأنه جهة شمال الكعبة، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، فاستمر الأمر على ذلك 14 شهرا. وهذا فيه دلالة على أن البضع هو ما بين 10 إلى العدد الذي يليها، لأنه قد مر في الحديث الذي قبل قليل 16 أو 17، فمعنى ذلك أن البضع ليس هو معنى 3 أو 4 فحسب، بل يشمل 6 ويشمل 7. وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك. وهذا أيضا يدل على أن إبراهيم عليه السلام كان يصلي إلى الكعبة ولم يكن يصلي إلى بيت المقدس. فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بذلك، وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر كما تقدم في الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قباء، وهذا يفسر لنا من الذين استداروا، وأما أهل قباء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة الفجر من اليوم الثاني، كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليل قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا حديث في البخاري، فدل على أن جمع على أن أهل قباء صلوا القبلتين في صلاة واحدة، لكن هل هذا يمنع أن يكون كذلك هناك جمع آخر صلوا القبلتين؟ لا يمنع، اسكت عنه. يعني الآن المسجد المشهور في المدينة اسمه مسجد القبلتين، هل هذا غلط في التاريخ عند بعض الذين سموه، أم أنه ليس بغلط؟ لا يحكم عليه أنه غلط من هذا الحديث، وإنما هذا الحديث يشهد بأن أهل قباء صلوا القبلتين في صلاة واحدة كما في البخاري، لا شك في ذلك، فإنهم استداروا في صلاة الفجر، كانت وجوههم إلى الشام فأداروا إلى الكعبة. لكن هذا الإثبات لا ينفي ما عداه، فلا يجزم بصلاة القبلتين أنه فعلا صلي فيه إلى قبلتين، لا يجزم لا بنفي ولا بإثبات حتى يرد دليل صحيح. ماشي، لأن بعض الناس يشدد ويقاتل يقول: لا، الذي ثبت أنه القبلتين هو قبى، فلماذا يسمى هذا بالقبلتين مثلا؟ نقول صحيح هذا ثبت، لكن هل ذاك في شيء ما يمكن ما يدل على عدم الثبوت؟ أمر يعني متروك، فكونه ما ثبت لا يدل على أنه لم يقع. نعم. وبهذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به، يعني الحكم الذي كان منسوخ وسار عليه الإنسان، فإن الحكم الناسخ الجديد لا يلزم إلا بعد العلم به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإن الإنسان الذي على حكم سابق فإنه يستمر على حكمه حتى يأتيه الناسخ. وهذا الكلام فائدته في زمن النسخ، في زمن التشريع، في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الآن فقد استقرت الأمور وعلم الناسخ من المنسوخ. وهذا الحكم أخذه ابن كثير من قصة أهل قباء، فإنهم ما بلغهم الخبر إلا في صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة العصر، فمعنى ذلك أنهم صلوا المغرب والعشاء إلى جهة بيت المقدس، ومع هذا لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فدل على أن صلاتهم صحيحة. وإذا فعل الصحابة فعلا في زمن التشريع وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، دل على أنه أقره فهو من السنة. ولما وقع هذا، يعني لما وقع تحويل القبلة، حصل لبعض الناس من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن الهدى وتخبيط وشك، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، أي قالوا: ما لهؤلاء تارة يستقبلون كذا وتارة يستقبلون كذا. فأنزل الله جوابهم في قوله: قل لله المشرق والمغرب، أي الحكم والتصرف والأمر كله لله، وحيثما تولوا فثم وجه الله، وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. أي الشان كله بامتثال أوامر الله، فحيثما وجهنا توجهنا، فالطاعة في امتثال أمره ولو وجهنا في كل يوم مرات إلى جهات متعددة فنحن عبيده وفي تصريفه وخدامه. خدامه وحيث ما وجهنا توجهنا، يعني هذا تجاوز في العبارة، أن يقال خدم الله يعني عبيد الله، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن الخدمة وعن العبادة، ولكن من باب التجاوز في العبارات فإن الخلق كلهم عبيد لله تبارك وتعالى. وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمته عناية عظيمة، إذ هداهم إلى، يعني إن الله سبحانه وتعالى يكرم هذه الأمة وهي أعز الأمم على الله تبارك وتعالى كما سيأتي، إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خليل الرحمن، وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له، أشرف بيوت الله في الأرض، إذ هي بناية إبراهيم الخليل عليه السلام. ولهذا قال: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في أهل الكتاب، إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى لأنهم اليهود أخذوا يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدانا الله لهذا اليوم الفاضل وهو يوم الجمعة فهم يحسدوننا عليه، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، يعني هذا الدعاء المبارك الذي يقوله المؤمنون بصوت واحدة بصوت واحد خلف الإمام آمين، بل والملائكة تؤمن في السماء، فهذا مظهر عظيم من مظاهر الدعاء والعبودية لله تبارك وتعالى، وهم يحسدوننا على كل فضل نختص به. وقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم عليه السلام واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم، لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط ها هنا الخيار والأجود، يعني وسط، وإلا فإننا من ناحية التاريخ نحن آخر الأمم، من ناحية التاريخ نحن آخر الأمم، فالمراد بالوسطية هنا الخيار، الوسط هو الخيار والعدل والأجود، فهذا هو المراد بالوسطية، كما يقال في قريش أوسط العرب نسبة، يقال عن قريش بأنهم أوسط العرب نسبة، وهذا العرب يعرفونه ويقولون في أمثلتهم أوسط العرب نسبة، ومعنى ذلك أنهم أفضل العرب لا شك في ذلك، فمسلم لقريش بفضيلة النسب. ودارا أيضا فإن مكة هي أوسط الكرة الأرضية، فهم أوسط العرب، يعني مرتكز الكرة الأرضية الآن، كما أثبته الفلكيون أن الكعبة هي سرة الأرض وهي وسط الأرض، فهم أوسط العرب دارا ونسبا، يعني هم أفضل العرب دارا ونسبا، فدارهم أفضل الديار وهي أحب البقاع إلى الله وهي مكة، وهي أوسط الكرة الأرضية، ونسبهم أفضل النسب وأجوده، وذلك فضل من الله يمن به على من يشاء من عباده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطا في قومه، أي بنو هاشم أيضا هم أشرف بني، هم أشرف قريش، فهو أشرفهم نسبا، ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلاة وهي العصر كما ثبت في الصحاح وغيرها. ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب، كما قال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وفي هذا المعنى العظيم بقية سوف نأتي عليه في درسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ونترك ما تبقى من الوقت للأسئلة لمن كان عنده أسئلة أو تستعدون للوضوء. نعم.